على النايفام نفسه على راس الغلا يعتليها نفسه على راس الغلا يعتليها فرصة ونادر ما تكرر بالعوام يا حظ منه يغتنم